وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخ الحبيب، ماذا تريد؟ إذا سألت هذا السؤال إلى الناس سترى الإجابات مختلفة. فمنهم من يقول لك: أنا أريد مالا. وآخر يقول لك: أنا أريد سيارة. وآخر يقول: أريد أن أبني عمارة. وآخر يقول: عندي ديون أريد أن أقضيها. وآخر يقول: عندي هموم أريد أن أزيلها. وآخر يقول: أريد أن يرضى الله عني. وآخر يقول: أريد الجنة. وآخر يقول: أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الإجابات مختلفة والأماني مختلفة، لكن الذي أريد أن أقوله لك: كل ما تتمناه وتريده اطلبه من صاحبه الملك جل جلاله. ماذا تريد؟ تريد مالا؟ الله صاحب المال يعطيك ما يشاء. تريد صحة؟ تريد أن تقضي ديونك؟ تريد جنة؟ كل ما تريده اطلبه من الله. الله عز وجل هو الذي علمنا ذلك، وهو الذي ربانا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربانا ورب أصحابه على ذلك. أي شيء تريده اطلبه من الله، لا تطلبه من نفسك، ولا تقول: أنا أستطيع وأنا سأفعل. توكل على الله، ولا تطلبه من فلان ولا من فلان، اطلبه من الله. انظر إلى الأنبياء جميعا، أي شيء كانوا يريدونه كانوا يطلبونه من الله. انظر إلى زكريا عليه السلام، ماذا كان يريد؟ كان يريد ولدا. ما هي الأسباب التي مع زكريا عليه السلام التي من أجلها يأتيه الولد؟ امرأته عاقر وهو كبير في السن، ليست معه أي أسباب، ولكنه قال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. سيدنا زكريا أراد ولد فطلب من الله. انظر ماذا قال الله له: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. سيدنا زكريا تعجب، قال: رب أنى يكون لي غلام، من أين؟ وهنا السؤال عن الكيفية وليس عن القدرة. سيدنا زكريا يعلم أن الله قدير على أن يأتيه بولد ولو بدون أي أسباب، لكنه يسأل عن الكيفية كما سأل إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم كان لا يسأل عن القدرة، لكنه كان يسأل عن الكيفية، فقال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، هي لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا. انظر ماذا قال الله له، قال: كذلك قال ربك هو علي هين. موضوع سهل، هو علي هين. أنت أردت ولد وطلبت في قصة مريم عليها السلام، لما جاءها الملك وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مستحيل أن امرأة تحمل بدون رجل، مستحيل. قالت لم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. المستحيل هين على الله، فما بالك بما دون ذلك، فما بالك بما دون ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. انظر إلى نوح عليه السلام، دعا الله بدعوة فانقلب الكون رأسا على عقب، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا نوح قال يا رب أهلك جميع الكافرين، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فما الذي حدث؟ جاء الطوفان فأهلك كل من على الأرض بما فيهم الحيوانات والجمادات والبيوت، كل شيء صار تراب، ولم ينجو إلا هو ومن آمن معه. حتى إذا ثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، كل مخلوق سيأخذ منه ذكر وأنثى، والباقي سيهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيه في السفينة بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل أن الموج كالجبل، كل ده حدث بسبب دعوة الكنت أنا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر. يبقى الدنيا انقلبت وكل من عليها مات بسبب دعوة أرادها نوح عليه السلام. كذلك أيوب عليه السلام لما مرض قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه. أراد شيئا فطلبه من الله فتحقق له. حتى سيدنا يونس لما التقمه الحوت، والحوت مخلوق ليست له أسنان ولكنه يهضم الطعام بالحرارة التي بداخله، يقولون أن الحرارة داخل بطن الحوت تساوي 1000 درجة مئوية، يعني تذيب الحديد 1000 درجة مئوية. سيدنا يونس كان في بطن الحوت وبسبب دعائه لله سبحانه وتعالى نجاه الله، ثم لفظه الحوت على البر بسبب دعوة. أرى أحد الناس يقول أن هؤلاء أنبياء خير خلق الله ودعوتهم مستجابة. سأحكي لك موقفا من أعجب ما يكون وقد حدث في زمننا. أن الكون قد يتغير بسبب دعوة عبد من عباد الله. هذه القصة يحكيها لنا صاحبها اسمه الدكتور إيشان. هذا الطبيب من بلاد أوروبا وهو من زماننا يقول أن هناك دولة أنشأت له مؤتمراً كي تكرمه فيه، وهذا الطبيب كان متميزاً جداً في تخصصه، ليس هناك أحد مثله في هذا التخصص. لذلك إذا أراد أحد الناس أن يذهب إليه كي يعالجه ينتظر بالأيام والشهور. فأنشأت له دولة مؤتمر كي تكرمه فيه، فركب الطائرة وأراد الذهاب إلى هذه البلد التي فيها المؤتمر. الطائرة وهي تطير تعطلت، فاضطروا إلى الهبوط في أقرب مطار، فنزلت الطائرة وقالوا سننتظر 16 ساعة حتى ينصلح هذا العطل. فقال الدكتور لو أنني انتظرت 16 ساعة سيفوتني المؤتمر. ففكر أنه يستأجر سيارة ويذهب بها إلى المؤتمر، وبالفعل استأجر السيارة. وهو في الطريق كان الجو جميل، إذا به فجأة يرى أن الجو قد انقلب، والأمطار تنزل بغزارة، والرياح شديدة، والغيوم قد ملأ الجو، فلا يستطيع المسير فتوقف حتى ينصلح الجو ثم يكمل المسير. وهو واقف بداخل السيارة إذا به يشعر بجوع شديد، ففكر أنه ينزل من السيارة ويذهب إلى أحد البيوت، أقرب بيت له، ويحكي لهم قصته فيغيثونه فيأكل ويشرب. وبالفعل نزل وذهب إلى أقرب بيت فطرق الباب، ففتحت له امرأة عجوز، فقال لها إني على سفر، وحكى لها قصته، فقالت له ادخل، وأكرمته غاية الكرم. فلما أكل وشبع قال لها احكي لي عن حياتك، هل تعيشين هنا وحدك أم معك أحد؟ فقالت له أنا أعيش هنا أنا وابن ابنتي، وابنتي هي وزوجها قد مات منذ سنتين، وأنا أكفل هذا الولد. ثم قالت له وهذا الولد قد مرض مرضا ذهبت به إلى أطباء كثيرون عجزوا عن علاجه، وقالوا لا يستطيع أحد أن يعالجه إلا الدكتور إيشان وهو في المكان الفلاني. ثم قالت له وأنا أدعو الله أن يرزقني بمال حتى أذهب إلى هذا الدكتور. فقال لها علمت الآن لماذا تعطلت الطائرة، ولماذا انقلب الجو، ولماذا شعرت بجوع. ثم قال ما كنت أعلم أن الله يستجيب لعبادي بهذه الطريقة. هذه المرأة أرادت شيئا فطلبته من الله، والله سبحانه وتعالى أعطاها ما تريد، لا بل أعطاها ما لم تكن تحلم به. ما كانت تريده أن يرزقها الله بمال ثم تذهب إلى هذا الطبيب، لكن الله عز وجل أتى بهذا الطبيب رغما عنه إلى هذه المرة. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى وقلت يا أملي في كل ناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا دعاءنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على من أراد شيئاً عليه أن يطلبه من الله. في يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا أمامة رضي الله عنه، رآه جالساً وواضعاً يده على خده وتظهر عليه علامات الحزن، فقال له: ما لك يا أبا أمامة؟ ما لي أراك مهموما وحزينا؟ فقال: يا رسول الله، ديون ركبتني وهموم أضلتني. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اجتهد في العمل. قال له: اعمل أكثر من عمل. قال له: ابحث عن طريقة تزود بها مالك. لم يكن له ذلك، هو يشتكي من ديون وهموم. فقال له: ألا أدلك على دعاء إذا قلته فرج الله همك وقضى عنك دينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دله على الطريق الذي من خلاله سيأتيه العمل وسيأتيه المال وسيقضى عنه الدين، طريق السهل الدعاء أن يطلب من الله. قال: ألا أدلك على دعاء إذا قلته فرج الله همك وقضى عنك دينك؟ لاحظ أن هذا الدعاء وهذا العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي وقد جربه الصحابي ونجح معه. من منا لا يشتكي من هموم؟ من منا ليست عليه ديون؟ في علاج ومجرب وناجح. أبو أمامة جربه ونجح معه. قال له: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. موضوع سهل، لكن اطلب من الله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي هذا الصحابي الجليل على أنه إذا أراد شيئا عليه أن يطلبه من الله. ماذا تريد؟ أي شيء تريده تطلبه من صاحبك من خالقك جل في علاه، وهو سبحانه قال: ادعوني استجب له. لكن لابد ان تعلم انه عليك حقوق لابد ان تؤديها وواجبات. ليس اي دعاء يستجاب، مع ان الله كريم قد يستجيب من عبد لا تتوفر فيه شروط إجابة الدعاء، زي إبليس لما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هل إبليس توفرت فيه شروط إجابة الدعاء؟ لا، لكن الله كريم يرزق من يشاء بغير حساب، لكن لابد أن تأخذ من أسباب، وهناك شروط لابد أن تحققها. من أهمها عدم أكل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل برجل أشعث أرضا يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وملبسه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أحيانا في أوقات الضيق، ضيق الحال، في بعض الناس ممكن هو يسلك طريق غير شرعي، يقول لك أنا هجيب قرض من البنك، يغش في البضاعة حتى يأتي بالمال ويقعد يدعو ربنا، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ فالإنسان عليه أولا أن يحقق هذه شروط إجابة الدعاء، ألا يأكل حرام، أن يتحرى أوقات إجابة الدعاء وأماكن إجابة الدعاء، وبعد أداء الصلوات المفروضة فهناك دعوة مستجابة بعد كل عمل صالح. وعليه أيضا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب من عبده بصور ثلاثة. واحد، دعا ربنا بدعاء، الله سبحانه وتعالى سيستجيب منه لا محاله، لأن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. لا بد أن يعطيك شيء، طالما أنت قلت يا رب سيعطيك، لكن سيعطيك بإحدى هذه الصور. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. ليس فيها إثم إن هو ما يقولش يا رب أعني إن أنا أعمل الذنب الفلاني، ده في إثم، أو قطيعة رحم إن هو يقول يا رب فرق بين فلان وفلان، يا رب فرق بين فلان وزوجته. ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له، سيستجيب الله منه لا محال، لكن بإحدى ثلاث: إما أن يلبي له دعوته، إن هو قال يا رب أنا عايز 1000 جنيه هسدد الجمعين، فالله سبحانه وتعالى يرزقه بالألفين، أن يلبي له دعوته، أو أن يصرف عنه من السوء مثله، إنه قال يا رب عايز 1000 ربنا ما ادالوش 1000 لكن كان في مصيبة هتكلفه 1000 ربنا صرف هذه المصيبة عنه، يبقى بدل ما هو كان هيبقى محتاج 1000 كان هيبقى عايز كام؟ 2000 فصرف عنه من السوء مثله، أو أن يدخرها له في الآخرة. يجي يوم القيامة يلاقي مع حسنات كثيرة بسبب الدعاء الذي كان يدعو الله به، لكن في النهاية أنت المستفيد، أنت أيها الداعي أنت المستفيد، سيحقق الله لك شيئا ما، لكن اطلب منه. الصحابة كانوا يقولون: كنا ندعو الله سبحانه وتعالى حتى في شراك نعلنا، إن هو حذاؤه أعزكم الله اتقطع فيقول يا رب الحذاء اتقطع، يا رب أعني إن أنا أصلحه، مع إنه يقدر إن يصلح الحذاء بدون دعوة لكنه اتعود على كده.